التأويل في هذا، فقالوا غضبه انتقامه أو عذابه، إرادة الانتقام أو العذاب، وهكذا يقولون في سائر صفاته، أولونها أو يجعلونها هي المخلوقات. تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم، لا يلزم أن تكون الإضافة حقيقية هنا، بل إذا اتخذ القبور مساجد فهم مستحقون لغضب الله، سواء كانت قبور أنبياء أو قبور غيرهم، فالعلة واحدة، إلا أن كما سبق أن الافتتان الصالحين أعظم، ولهذا نص عليهم. والمساجد سبق أنها المقصود بها الصلاة عندنا، ليس المقصود أنها يبنى عليها مسجد، فإن بني عليه مسجد فهذا أعظم وأكبر، ولكن إذا صلى عندها فقد اتخذها مسجد، كما سبق الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي مكان تصلي فيه فهو مسجد. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فأكفوا على قبره، يعني أنه كان رجل، فيصير هذا من أنواع الشرك، يعني من أنواع المعبودات، أنهم يعبدون قبورا، وهذا على قراءة التشديد لتشديد التاء. اللات يعني أنه أخذ من اللت كما سبق، وهو الخلط، كونه يخلط الزيت بالسويق أو السمن بالسويق ثم يقدمه لمن جاء إليه. وقد افتتنوا به أنهم كانوا يزعمون أنه إذا أكل أحد من سويقه أنه يسمن وينشط، هذا من تزيين الشيطان. ثم لما مات دفنوه تحت صخرة فأكفوا عنده وطافوا بها وصاروا يعبدونها وسموها آلهة، سموها آلهة كما، ثم بنوا عليها البناء تعظيما لها وسترها بستور بقماش، فصارت معظمة عندهم من أعظم ما تعظم الأصنام والأوثان. والشاهد في هذا أن الأصل في هذا أنه قبر فعبدوه، إذن كل قبر يعبد يكون بهذه المثابة، وهي من الطواغيت الكبيرة التي سبق ذكر شيء عن تفصيلها. وهذه القراءة هي قراءة مجاهد راوي هذا الأثر، يقرأ بالتشديد، وأخذ ذلك عن ابن عباس، وقرأ غيره أيضا من الصحابة هذه القراءة. والقراءة الثانية التي هي القراءة السبعية بالتخفيف، وإذا كانت بالتخفيف لا يكون شاهد هنا الأجاهد. ومعلوم أن عند العلماء أن القراءة وإن كانت شاذة فحكمها حكم الحديث المرفوع، يعني يستدل بها، وإن كان لا يقرأ بها في الصلاة ولا يقرأ أيضا بها تكون قرآنا، لأن من شرط ثبوت القراءة التواتر، وأن تكون موافقة للرسم المصحف، لرسم المصحف العثماني، وأن يكون لها وجه من أوجه اللغة، لا بد من هذه الشروط الثلاثة فيها. إذا توفرت هذه الشروط صح أن يقرأ بها وتكون قرآنا، ويجب اعتقاد أنها ثابتة في القرآن. أما إذا كانت تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فيتكون حجة ولا يقرأ بها، يكون له حكم، لها حكم الحديث المرفوع. قال: وكذا قال أبو الجوزة يعني عن ابن عباس فيما قال مجاهد كان يرث السويق الحاج، وقال غيرهم أيضا غيرهما في ذلك. تبين بهذا أن عبادة القبور كانت معروفة عندهم، وهذا نوع منها، وأن القبر إذا توجه إليه بالتعظيم والعبادة أنه يكون وثنا يشتد غضب الله على من فعل ذلك. أما حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عن النبي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، في رواية زوارات القبور المبالغة، والمقصود بهذا النساء، فإنهن ممنوعات من زيارة القبور. واللعن يدل على أقل ما يقال إنها كبيرة من كبائر الذنوب. وسبق معنى اللعن أنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، وهذا تكرر النهي عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء السبب في هذا أن المرأة رقيقة القلب ضعيفة للتحمل، فقد مثل يصدر منها الأمور التي لا تجوز من البكاء والندب والنياحة وما أشبه ذلك عند القبر، وهذا أمر محرم لا يجوز، فلهذا سد الباب. وأذن للرجال أن يزوروا بشرط أن لا يفعلوا منكرا عند القبور، وأكبر المنكرات أن يعبد الله عند القبر، وإذا تعدى هذا إلى سؤال المقبور صار ذلك من الشرك، والشرك هو أكبر المعاصي نسأل الله السلامة. وقد جاء التعليل في الأمر بالزيارة أنها تذكر الآخرة، زيارة القبور تذكر الآخرة، لأن الإنسان ينبغي له أن يتصور أنه سوف يقبر كما قبر هذا الميت، فيتعظ ويزداد خيرا وعملا لأنه بإمكانه ذلك، فهو أمامه الوقت وعنده استطاعة. ولا يجوز للعبد الذي يعرف أنه سائر إلى القبر وإلى ربه أن يضيع شيئا من وقته بدون فائدة، لأن التسبيحة قولك سبحان الله يغرس لك بها شجرة في الجنة إذا كنت من أهل الجنة، وكذلك التكبير والتحميد وغيرها من الأعمال. لهذا صار إضاعة وقت الإنسان من أكبر الخسارة وأعظمها، بل هي إضاعة الإنسان نفسه، فالإنسان عبارة عن وقت، فإذا ضاع وقتك أضعت نفسك، والوقت غالي جدا، فلا يجوز إذهابه بالأمور التافهة، فكيف بمن يضيعه بالمعاصي؟ هذا ما يعني تقدر معصيته ما خسارته بشيء يقدر، نسأل الله العافية. إن لم يتداركه الله جل وعلا وإلا فهو يتزود إلى أين؟ يتزود لأي شيء؟ ها؟ للنار، هو للتقوى، يتزود إلى النار. كانت أوقاته معاصي فهذه زاد النار، نسأل الله العافية. وقد قال بعض العلماء إذا بلغ الإنسان 40 سنة ولم يكن يومه أفضل من أمسه فهو في خسارة مستمرة. ولكن ما نعرف نحن هذا ولا نقدره. وأقول لنا لا. والسبب الثاني الإحسان للميت، يعني سبب الأمر بالزيارة، أول تحسن لنفسك ثم تحسن إلى المقبور، تدعو له وتسأل الله جل وعلا العفو المغفرة، إنه بحاجة بأمس الحاجة. فكيف من قلب القضية فصار يدعوه صارت خسارة عليه وعلى الميت أيضا. فكانت الأول أول الأمر منع الناس من زيارة القبور، ثم قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية ولا تقول هجرا، والهجر هو المعصية، كأن يستنجد به أو يسأله ما أشبه ذلك. وبقي النهي عن زيارة القبور للنساء لم ينسخ، بقي ولا فرق بين قبور وقبر. وإذا كان قبرا واحد أيضا لا يجوز زيارته للنساء، لأن أحد يقول أنه هنا جمع زيارة القبور، لأنه داخل سواء كان قبر المعنى واحد لا يختلف. ولا فرق بين كونه قبر للنبي أو قبر لغيره، كلها سواء في النهي بحاله. نعم اطلب. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد تفسير العبادة. ونحن ما ذكرنا العبادة لأنه سبق فسرنا العبادة ذكرناها، وهذا له معنى، يعني لأنه قال وثنا يعبد، وثنا يعبد، فيجب أن نفهم هذا إيش معنى وثنا يعبد. وهو واضح أن من اتجه إليه وطلب منه شيء فقد عبده. وسبقت صفة عبادة المشركين لأوثانهم أنهم يتبركون بها ويطلبون شفاعته، وليس عندهم أنهم يقولون أنها خلقت شيئا من الأرض أو من السماء أو أنها تنزل المطر أو تحيي أو تميت، هذا ما كانوا يقولون ولا يعتقدون. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. الرابعة أي شيء متوقع، استعاد من شيء يتوقع حصوله، هذا معناه، فهو خاف أن يقع عبادة لقبره صلوات الله وسلامه عليه فسأل ربه ألا يقع ذلك، دل على أن هذا يجب على المؤمن أن ينهى عنه وألا يسعى في الأسباب التي توصل إليه، بل يسعى إلى سد كل ذريعة توصل إليه. كأن مثلا يكون يعرف أن قبره يعظم أو أنه يضع في مكان، يجب عليه أن ينهى عن ذلك أشد النهي، ويحول بين ذلك وبين من يفعله إذا كان له حيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة قرنه بهذا اتخاذ القبور أنبياء المساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، يعني أن الله يشتد غضبه وقد لا يشتد غضبه، هذا معناه، فمعنى ذلك أن صفاته تتفاوت بالنسبة للمخلوق تعالى الله وتقدس. كذلك الرحمة، قد تكون الرحمة لفلان أعظم من الرحمة لفلان، وهكذا، لأن هذا يترتب على الأعمال التي يعملونها، والله جل وعلا يفعل الحق العدل ويحكم به تعالى وتقدس، مع أن عقابه على الذنوب ولا يعاقب إلا على ذنب ويعفو عن كثير، ولو عاقب على كل ذنب لم يسلم أحد. أما الجزاء فإنه يجزي بلا حساب، والحسنة كما هو معلوم يجزي بها 10 إلى 700 إلى ما لا نهاية له، وكل ذلك من فضله جل وعلا، وكل هذا ينبغي الإنسان أن يعرفه حتى يحببه إلى ربه ويرغبه فيه طلب، مع أن الله جل وعلا غني عنا وعن كل مخلوق، وإنما هذا لمصلحتنا، وهو يأمرنا لمصلحتنا فقط. أما هو لو كفر كل الخلق وصاروا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه حبة خردل، ولو اجتمعوا كلهم على طاعته ما زاد ذلك في ملكه حبة خردل، فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل الخلق فقراء إليه. ومع هذا هو يدعوهم ويراغبهم فيما عنده، ويذكر لهم فضله، ويرسل إليهم رسله، وينزل عليهم كتبه، حتى يكون ذلك طريقا إلى سعادتهم. لهذا يقول كما سبق الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في عاقل يقال له هلما إلى الجنة، يقول لا لا أريدها، هذا لا يمكن. ولكن ولهذا قال الصحابة: يا رسول الله ومن يأبأ؟ يعني هل في أحد يأبأ دخول الجنة؟ قال: نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فلا بد من ثمن للجنة وهو طاعة الله، وإن كانت الجنة لا تقدر بثمن، إنما العمل هو سبب لدخولها، وكله بيد الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي كان من أكبر الأوثان. أظننا عرفنا صفة العبادة، ما هي صفة عبادة اللات والعزة ومنات وهبل وساق ونائلة وغيرها من الأصنام؟ طلب الشفاعة والعكوف والنذر لها، ذبح قرابين عندها تقربا لها حتى تشفع لهم، كما يفعل الآن ويصنع في كثير من القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة يعني هو الصلاح، القبر الرسول لا شك فيه أنه صالح، وقبور الصحابة، ولكن الحمد لله الذي جعل قبره مصونا ما أحد يصل إليه، استجابة لدعوته صلوات الله وسلامه عليه. أما كونهم يتجهون إليه ويسألون فهم بعيدون عنه، فهو مثل الذي يكون بينه وبينه مسافات طويلة لا فرق بينهم، من كان في المدينة ومن كان في الباكستان أو في الهند أو في غيره، فإذا دعا واستنجد وهو في المدينة معناه أنه لم يأتي للقبر ولم يكن القبر هذا، وهو إنما هذا توهم منه، من هذا الذي يدعو. يعني أقصد بهذا لا يقال إن دعاءه لم يستجب، لأن نجد من يتجه إلى قبره ويناديه في المسجد النبوي إذا دخلوا، وإذا وبعضهم يأتي بكتابات ويرميها هناك، لكن لا تصل إليه لأنه بينه وبينه حوائل، وليس القبر عند هؤلاء الذين يعبدون القبور، وإنما بقي عليهم أنهم يتمسحون بالجدران، يتمسحون بالأبواب وغيرها، هذا أيضا لا يجوز، هذا نوع من الشرك إذا كانوا يطلبون البركة. حتى منع التمسح بالكعبة، فلا يجوز أن يمسح من الكعبة إلا ما مسحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الركن اليماني والحجر الأسود فقط، وما غيره وما عدا ذلك فلا يجوز، لأن هذا عبادة جديدة، والعبادة الجديدة بدعة. قال رحمه الله تعالى: الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة أنه اسم صاحب القبر، أنه اسم صاحب القبر. يعني الصالح اسم صاحب القبر ليس القبر. يقصد بهذا أن الصلاح أمر لا يعلم، الصلاح لا يعلمه إلا الله، قد يعتقد أنه صالح وهو صالح. قال رحمه الله تعالى: التاسعة لعنه زوارات القبور. زوارات القبور، بعض العلماء قدح في الحديث الزائرات وقال إنه ضعيف، قد رواه أصحاب السنن وغيرهم، ولكن هذا صحيح الذي جاء بالتشديد، ففهم من بعضهم أن معناه المبالغة، فإذا لم تحصل المبالغة فلا لعنة ولا منع، وهذا فهم أقلف، لأن المقصود موجود في مبالغة وغير المبالغة، فلا ينزح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة لعنه من أسرجها. الإسراج هو التنوير، أن يجعل أن ينورها، ويدخل فيه التجصيص أو ضرب البوية أو ما أشبه ذلك، وكل شيء يلفت النظر حتى يدخل فيها أن يضاف إليها ما ليس منها، إنه جاء النهي أن يوضع على القبر إلا ترابه، وجاء النهي أنها ترفع. ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجال الناس لإزالة الصور وطمسها وتسوية القبور بالأرض، حتى لأنها من وسائل الشرك كما سبق. هذين الأمرين التصوير ولا سيما صور المعظمين، فإن عبادة تسرع إليها، وكذلك القبور. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أما الحماية فهي الصيانة والمنع، صان الشيء ومنع أن يأتي إليه ما يفسده أو ما يناقضه. والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفاه، والاصطفاء هو الاختيار، تخيره واختاره، اختاره على خلقه لرسالته ولأيضا تفضيله والإنعام عليه بما أنعم الله جل وعلا به عليه. وجناب الشيء هو جانبه، معنى ذلك أن الأمور التي قد تكون وسيلة أو تكون مدخلا للشيطان معها إلى الشرك قد منعت، سدها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، هذا يدل على أن هذا عام، الطرق التي توصل إلى الشرك كلها مسدودة، ولكن هذا السد معنوي وليس حسي، وهو لمن علم أوامر الرسول ونواهيه، أما الذي يجهل فهذا لا يصل إليه، فلا بد من معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وهذا لو تتبعناه فكان كثيرا جدا في أحاديثه وأفعاله، وليس في هذه الحديث التي ذكر، وفي حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة والثاني حديث علي بن الحسين. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجه الاستدلال من الآية أن حرصه على هدايتنا ورأفته ورحمته جعلته يسد الطرق التي توصل إلى ما فيه شقاؤنا وفيه عنتنا وما يشق علينا. الشيء الذي يشق علينا يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه. قد جاءكم رسول، رسول هنا رسول نكر لتعظيمه، يعني رسول عظيم كريم. وقوله من أنفسكم يعني تعرفون، ومن جنسكم تعرفون كلامه وتفهمون كلامه، فهذا فضل عظيم عليكم. وجاء في بعض القراءات من أنفسكم يعني من أشرفكم وأعلاكم، وكله يدل على المنة، إن الله امتن علينا. فإذا قرنت مثلا بين من هو عربي ومن هو عجمي يتبين لك الفرق، لأن العجمي يلزم أنه يتعلم اللغة حتى يفهم كلام الرسول ويفهم كلام الله، أما العربي فالمنة عليه أعظم. ولهذا ذكر جل وعلا أنه أنزل علينا كتاب، كتاب فيه ذكرنا، قل فيه ذكركم وسوف تسألون. ما معنى فيه ذكرنا؟ يعني فيه شرفنا ورفعتنا، وسوف نسأل عن هذه النعمة العظيمة. فهنا نفس الشيء، يعني منة من الله جل وعلا. فجاءكم رسول من أنفسكم تعرفون صدقا وتعرفون لغته لا يشق ذلك عليكم، فهذه من أكبر النعم من الله جل وعلا. أما قوله عزيز عليه ما عنتم، يعني أنه يعز عليه ويشق عليه الشيء الذي فيه عنتكم، والعنت هو المشقة وما يكون فيه العذاب. حريص عليكم، حريص على إيمانكم وسلامتكم من عذاب الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا خص المؤمنين بالرأفة والرحمة، أما الكافرين فهو شديد عليهم، كما قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا سمي الضحاك القتال، هكذا جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم، ضحاك للمؤمنين قتال للكافرين، خلاف الذين يريدون أن يتفقوا مع الكفر والكفرة، يقولون ما جاء الإسلام بشيء فيه معاداة للمسلمين، فهم ينكرون وصف الرسول وفعله وسيرته، كما أنهم ينكرون كتاب الله جل وعلا. وما وهذا الإنكار إما تجاهل عدم مبالاة أو جهل، جهل فظيع، وهذا شيء لا يجوز أن يجهل، لأن هذا دين يجب أن يتدين به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: عرفنا وجه الدلالة من الآية على حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، إذا في أحد ما عرف يقول ما عرفت، وجه الدلالة. نعم. إيه، حماية من أن يدخل على التوحيد شيء ينافيه أو يخدش من كماله، حماه صلى الله عليه وسلم من كل جانب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أهل السنن، رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات، ورواه غيره أيضا. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تكبروا في بيوتكم، هذا المقصود، لا تدفنوا فيها القبور. وش المقصود إذن؟ لا تعطلوها من العبادة. طيب وش يدل هذا عليه؟ يدل على المقابر معطلة من العبادة، فيقول لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور، لا يفعل عندها شيء من العبادة. ولهذا قال: وصلوا، وقال في الحديث الثاني الذي في صحيح مسلم هذا المعنى: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال بعد ذلك صحيح مسلم: لا تعطلوا بيوتكم من العبادة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم لما يعود ويتكرر من الفعل أو الاجتماع أو الزمن أو المجموع، مجموع هذا كله. فعيد الفطر مثلا أو عيد الأضحى، هل فيه زمن فقط يعود ويتكرر، أو فيه أفعال واجتماعات وأعمال؟ العيد اسم لهذا، وسمي عيد لعوده بعدما مضى، يعود ويتكرر. فهل المعنى هنا يقول لا تجعلوا قبري له وقتا معتاد تأتون إليه، ولكن في كل ساعة وفي كل لحظة أؤتوا إليه، هل هذا المقصود؟ لقد قال هذا القول بعض الضلال نسأل الله العافية، فناقض رسول ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام المناقضة، يعني لا تترددوا على قبري ولو بعد الحول مرة. ولهذا قال: وصلوا علي، يعني صلوا علي أينما كنتم كما سيأتي به، فإن صلاتكم تبلوني. في الحديث الآخر: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني اللي في المدينة واللي في الأندلس. في حديث آخر: فإني أبلغ صلاتكم. وفي سنة أبي داود: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. وسيأتي كلام للمؤلف في المسائل يحتاج إلى وقفة نقف عنده إن شاء الله. فهذا الحديث فيه التصريح في النهي عن التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصده للصلاة عليه، فهو نهي صريح. ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد القبر ليصلي عليه، إلا ما عرف عن عبد الله بن عمر فقط، وكان ما يفعل ذلك إلا إذا سافر، إذا أراد السفر أو رجع من السفر يأتي ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم يمضي. وإذا عاد من السفر فعل ذلك. قال سالم ابنه بن عبد الله: ولم أرى أحدا من الصحابة يفعل هذا. فيظهر أن هذا اجتهاد من ابن عمر، اجتهاد من فقط، وليس عنده فيه يعني دليل. ولهذا هذا الحديث يخالف ذلك. أما حديث علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي ابن الحسين، علي هذا الأول هو الذي يسمى زين العابدين، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي هذا يسمى زين العابدين، وهو مشهور معروف من أفاضل أهل البيت، وأما أبوه فهو الحسين بن علي، وأما جده فهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه سنة جاءت من أهل البيت توارثوها، وذلك أن علي بن الحسين كان في جالس في البيت، هذا بيت قريب من بيت فاطمة، كان جالس فيه، فرأى هذا الرجل يأتي إلى فرجة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل ويبنى عليها، فقال له: ما تصنع؟ قال: آتي وأسلم. قال: لا تفعل. ثم ذكر له هذا الحديث. وفي حديث أيضا الحسن بن أبي الحسن، يعني حديث يشبه هذا، الحسن ابن الحسن بن علي، إنه كان يتعشى في هذا المكان، فجاء رجل إلى هذه الفرجة فقال: هلم إلى العشاء. قال: لا أريد. قال: ما لي أراك تأتي هنا؟ قال: آتي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل. ثم روى له نفس الحديث وقال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، صلي عليه أينما كنت. هذان حديثان، أحدهما متصل والآخر مرسل، وكلاهما من أهل البيت. أهل البيت في مثل هذا هم أحوج إلى مثل هذا من غيرهم، فلهذا حفظوا وحشوا. وهذا كله من حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد. ووجه الحماية أن السلام عليه فضيل، لأن من سلم عليه صار له بتسليمه من الله جل وعلا 10 تسليمات. والمقصود بالتسليم أن تقول: صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم عليه، هكذا. فإذا صليت عليه وسلمت عليه صلى الله عليك وسلم عليك بال11، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا أمر مطلوب ثم نهينا عنه وقيل لنا صلوا أينما كنتم، دل على أنه يخاف أن يدخل الشيطان من هذا الباب، فيحصل ما حصل لبعض الناس بأنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع هذا كثيرا من كثير من الناس، وأعرضوا عن مثل هذه الأحاديث واستدلوا بحكاية لا تثبت. شوف كيف يعني حب الناس للباطل. حكاية عن أعرابي عن العتبي، من هو العتبي؟ ما هو معروف، والأعرابي ما هو معروف. يقول كنت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال إني سمعت الله جل وعلا يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئت إليك يا رسول الله أستغفر الله وأطلب منك أن تستغفر لي. يقول ثم ذهب ونمت، يقول فأتاني آت كأنه رسول الله، وفي رواية أنه قال إنه رسول الله، وقال أدرك الأعرابي وأخبره أن الله غفر له. عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال إني سمعت الله جل وعلا يقول ولأنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئت إليك يا رسول الله أستغفر الله وأطلب منك أن تستغفر لي. يقول ثم ذهب ونمت، يقول فأتاني آت كأنه رسول الله، وفي رواية أنه قال إنه رسول الله، وقال أدرك الأعرابي وأخبره أن الله غفر له. حكاية باطلة سندها مجهول عن مجهول، وهي من ملام يحتمل أن يكون إذا وقدر أنها واقعة أنه من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يضل الناس في مثل هذا. وهكذا أفعال أهل الباطل، إما منام أو حكاية مكذوبة، أو إنسان يقول رأيت كذا وكذا، أو أن هذا المكان فيه رجل صالح وما أشبه ذلك. وأما النصوص الواضحة الجلية فلا يلتفتون إليها، وهذا من الفتنة، نسأل الله العافية. وقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، سبق وش معنى العيد؟ ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. المختارة هي كتاب اختار فيه صاحبه الأحاديث الصحاح الجياد، قال شيخ الإسلام هو أحسن من وأصح من مستدرك الحاكم، وهو للمقدسي رحمه الله، وقد طبع الكتاب ولكنه ناقص، طبع كثيرا منه ولا يزال بقيته مفقودة. اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا وراثته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. هذه الذي نقول نقف عندها، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، ما الدليل؟ هل أحد يذكر دليل على هذا؟ ها؟ شد الرحال ما بالعكس بعكس هذا. هذه الكلمة نفسها نقلها بحروفها من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو الاستغاثة، ومع ذلك كله نقول لا دليل عليها إلا إذا كان المقصود الحديث الذي في السنن الذي ذكرته لكم، وهو الظاهر الذي يريده، وهو في سنن أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. فهل هذا فيه أنه من أفضل الأعمال؟ قل فيه نظر، ليس من أفضل الأعمال. هذا في الواقع فيه شيء من التساهل، لأن أفضل الأعمال أفضل الأعمال هنا أفعل تفضيل، لابد أن يكون شيء واضح عليه دليل واضح وجلي. وعلى كل حال نقول هو فضيل بلا شك، وفضله لو لم يكن منه إلا أن الله يصلي عليك ويسلم عليك. إذا ثبت هذا فهو فضيل، فضل عظيم. ولكن كلمة أفضل الأعمال يعني يتحفظ عليها، تحفظ عليها، لأن هناك أعمال أفضل من هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة نهيه عن الإفطار من الزيارة. السادسة إفطار من الزيارة يعني أن الزيارة جائزة، هذا معناه الزيارة أنها تجوز ولكن الإكثار منها، هذا مفهوم كلامه هنا. وقد فهم غيره رحمه الله أن هذه الحديث تدل على المنع، ومن المنع ما قاله مالك رحمه الله يقول لم أسمع بالزيارة، وأنكر لفظ الزيارة أن أحد يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن مالك رحمه الله هو إمام المدينة في وقته وهو عالمها. قال رحمه الله تعالى السادسة حثه على النافلة في البيت. السابعة يعني أن قوله صلوا في بيوتكم يعني أنها للنوافل فقط وليست الفرائض، الفرائض بنيت المساجد لها فيجب أن تكون في المساجد، أما النوافل فصلاتها في البيوت أفضل حتى وإن كنت عند المسجد النبوي الذي تضاع فيه الصلاة إلى 1000 صلاة، أما مكة فلا إشكال فيها. لماذا لا إشكال في مكة؟ ها؟ صلاة في مكة 100,000 صلاة، 100,000 صلاة، ولكن نقول لا إشكال في هذا، يعني كونك تصلي في البيت ما فيه تعارض بين كونك في المسجد أو في البيت، والمقصود النافلة، وذلك أن البيوت في الحرم نفسه، بيوت مكة الغالب أنها في الحرم، إلا الذي خرج عن الحرم هذا شيء آخر. والحرم على القول الصحيح كله تضاعف فيه الصلاة في مكة، لأن الله جل وعلا لما ذكر أنه أسرى بعبده من المسجد الحرام ما كان في نفس المسجد، كان في بيت أم هانئ، دل على أن المقصود المسجد الحرام هو الحرم، حرم مكة. وكذلك قوله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ما ذكر المسجد الحرام نذقه من عذاب أليم، هذا في الحرم كله. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم، هذا معروف عند الصحابة ومتقرر، وكان مشتهرا أن القبور ليست محلا للتعبد، لا الصلاة ولا قراءة، قراءة القرآن وغيره، أما السلام والدعاء للميت فلا يدخل في هذا،

الحديث ولا تزال طائفة من أهلهم على الحق منصور، ثم ذكر آيات في أهل الكتاب وذكر وجه الاستدلال منها بالحديث. فأولها قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والآية في سورة النساء، وقد ذكر سبب نزولها الذي يدل يعني يمكن الإنسان من فهمها، وهو أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب اليهوديين، وهما من رؤساء اليهود وكبرائهم، ذهبا إلى مكة بعد وقعة بدر يعلبان قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيدانهم أنهم سوف يقاتلون معهم. خبث اليهود ومكرهم وحيلهم وكذلك حقدهم، حسب أنهم كانوا أعطوا العهود والمواثيق أن يناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل من أتى إلى المدينة بشر، فسرعان ما نكثوا العهد كعادتهم. فلما ذهبوا إليهم فرحوا بهم، فرحت بهم قريش وقالوا لهم: أنتم أهل العلم وأنتم أهل الكتاب، أخبرونا أينا أفضل، نحن أو محمد؟ فقالوا: ما هو فضلكم؟ ما أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب البيت، بيت الله، نسق الحجيج الماء واللبن وننحر الكومة لمن أتانا. الكومة هي الناقة التي عليها الشحم. أما محمد فهو صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار. فقالوا: أنتم خير وأفضل وأهدى سبيلا. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وسيأتي كلام الشيخ عليها في الآية، يقول: هل قولهم هذا عن عقيدة ولا مجرد موافقة؟ حتى يتأمل الإنسان، يعني أنه مجرد موافقة في اللفظ فقط، أما اعتقادهم فلا شك أنهم يعتقدون أن رسول الله أفضل، ولكن منعهم الحسد والكبر وأن يتكلموا بالحق فقالوا بوده. والشاهد في هذا أن الذي يفضل مثلا دين المشركين على دين المسلمين يكون له هذا الحكم، يعني مجرد تفضيل بالقول فقط ولو كان كاذبا يكون له هذا الحكم. فكيف إذا فعل؟ كيف إذا فعل؟ يكون هذه عبادة، عبادة للطاغوت. ولهذا قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما معنى الإيمان هنا بالجبت والطاغوت؟ الجبت أولا فسر بأنه السحر، والطاغوت الأصنام وعبادة غير الله. والجبت يطلق على غير السحر، يقول الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيب اللغة: الجبت كلمة تطلق على الساحر والكاهن والمشرك والقبر وغيره مما يعبد من دون الله. صارت الجبت يعني كلمة عامة في هذا، وهو من أهل اللغة الذين يعني. أما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، وهو الزيادة كما سبق. والإيمان به إما الرضا به أو أن يفعل ذلك وهذا أعظم وأكبر، أو أنه يكون موافقا له ولو بالظاهر كما وقع لهؤلاء الذين وافقوا الكفار وأرضوهم بمجرد القول فقط حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ونصيب مثلا أوتوا نصيبا يعني أوتوا حظا من الكتاب لكنه ليس كثير، فمعنى ذلك أنهم قالوا هذا عن علم لأن عندهم الكتاب وقالوه وهم كاذبون. كل هذه مفهومة من الآية. أما قوله جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني أنهم قالوا في المسلمين هؤلاء نفسهم اليهود نفسهم. وهذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. يقولون في المسلمين ما رأينا أهل دين أشر منكم، هكذا قالوا ما رأينا أهل دين أشر منكم. فقال الله جل وعلا لنبيه قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بشر ما تظنونه بنا، بأشر مما تظنونه بنا مثوبة عند الله، يعني ثوابا وجزاء عند الله، وهو أنتم. ثم قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يعني أن هؤلاء هم اليهود، فلعنهم الله لأنهم أهل علم ولكن أهل عناد وكبر ومخالفة وكذلك مخالفة مع اليقين والعلم، يعني مع العلم قد علم كيف يعملون مع أنبيائهم. واللعن سبق أنه الإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، والغضب زيادة على اللعن فهو غيره أمر آخر زيادة على أنه ملعونون مغضوب عليه غضب عليه وجعل منهم القردة، الذي عرف أن القردة منهم، والقردة هم أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت ومكانهم هو المعروف الآن بإيلات، المدينة المعروفة الآن قرب حقل زال ما تسمى بهذا الاسم، وكان الله ذكرها في القرية اسم القرية، وذلك أن الله حرم عليهم الصيد الحيتان في السبت، فتحيلوا بأن نصبوا الشبابيك يوم الأحد وحفروا حفر بحيث أنه إذا جاء الماء امتلأت الحفر، ثم إذا رجع تبقى الحفر فيها السمك، فأخذوها يوم الأحد. فقال لهم أصحابهم الذين معهم هذا حيلة والله لا يخفى عليه اتقوا الله، وطائفة أخرى منهم قالوا دعوهم هؤلاء سوف يهلكهم الله، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما. قالت الطائفة التي نهتهم معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، وهذا الواجب أن ينهى ويعذر إلى ربه لعله ينتهي، فلما لم ينتهوا قالوا لن نجالسوا لن نساكنكم فاعتزلوهم. وفي يوم من الأيام لم يخرجوا من بيوتهم بالصباح، وقالوا لابد أن لهم شأن، فجاءوا إليهم وإذا هم قردة وخنازير، شبابهم قردة وشيوخهم خنازير قلبوا مسكوا. فهذا الذي ذكره الله جل. ولهذا كان مرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فعلوا ما فعلوا جاء إليهم وقال يا إخوان القردة والخنازير، تسأل سؤال عشان شاعت الجوائز هنا لازم توزع. أولا أقول ما الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة؟ من يجيب؟ الاستعاذة من يعني أعم. طيب خذ مثال، تذكر المثال؟ مثال للاستغاثة أنها تكون مكروه. طيب هذا من ناحية الفرق اللغوي كذا. طيب والفرق من ناحية الحكم، هل فيهم فرق هذه وهذه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي. لماذا قرن بين الصلاة وصلوا علي؟ لا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا وصلوا علي أينما كنتم. لماذا قرن بين قوله وصلوا علي ولا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ ما العلة؟ نعم. ها؟ دليل على ايش؟ من الصلاة عبادة؟ لا الصلاة ما هو هذا المقصود، ما هو هذا المقصود. طيب أنت المتأخر هنا. عبادة اسمه.